انت صح قمت بالدورات الشرعيه وطلب العلم وجمعت الكتب وما شاء الله وسلسله العقيده كلها قريتها وحفظتها، طيب بس ما قمت بواجب ايش؟ واجب الاعداد. الاعداد فرض عين، فتوى من اللجنه الدائمه فرض عين، الاعداد في سبيل الله فرض عين. ليش ما تعد نفسك؟ ليش ما عد؟ وعدوا لهم ما استطعتم، هذا الامر امر وجوب، وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ليش ما عدت القوه؟ يعني اذا انت فرطت في هذا الواجب. والامر الرابع الهجره، والامر الخامس قم بايش؟ بطلب العلم، تقرا، تستمع. الحمد لله كل اشرطه المشايخ شروحات العقيده، الفقه، تبي النحو، كل شيء موجود يؤخذ عن طريق الانترنت وتستمع له اذا انت جاد وتحب طلب العلم يعني. فقمت في طلب العلم وتقيم الدورات الشرعيه، تنتشر، تروح في المساجد تتكلم، تزور اخوانك المجاهدين في المراكز، تلقي الدروس، هذه دعوه لله. فانت هنا ما شاء الله جمعت بين الجهاد والرباط والاعداد والهجره وطلب العلم والدعوه لله والقيام والصيام والتمسك بالسنه والاخلاق الطيبه، هذا نور على نور. نور على نور يا احباب الكرام. واضح المساله يا شباب؟ تضحك المساله. اذا هذه العقدة النفسية اللي عند كثير من طلبة العلم، أيهما أفضل، طلب العلم أو الجهاد؟ يقول الحمد لله المسلم حل لك مشكلة، تعال الجهاد وطلب العلم، الحمد لله كل شيء موجود، مشايخ موجودين قاعد يدرسون، مشايخ حتى في مشايخ قاعد يدرسون التجويد. بعض الناس يستغرب يقول معقولة في الجهاد يدرس التجويد؟ نعم الحمد لله، شباب درسوا التجويد ودرسوا النحو الحمد لله، عرفت شلون؟ درسوا العقيدة ودرسوا كل، ما في وقت فراغ عندنا، ياما عمليات ضد اعداء الله الصليبيين، واما ايش؟ طلب العلم. ما عندك عمليه تروح تتوجه حق طلب العلم. دوره شرعيه وتقرا وتستفيد وتلخص وكل شيء الحمد لله. ما في وقت فراغ. وهكذا كانت حياه الصحابه، ما كان يفصلون العلم عن العمل، يعني ما انه فقط نقول والله العلم في المساجد. العلم في المساجد ونترك ايش؟ العمل، نترك ساحات الجهاد، مو بصحيح ترى يا جماعه. إذا طلبة العلم ما يأتون إلى ساحات الجهاد، من بيأتي ساحات الجهاد؟ بعدين يقولون إيش في شبهات، في كذا، في طيب أنت تعال، تعال ساحة الجهاد وعلمنا العقيدة وعلمنا الفقه وعلمنا الطريق إيش كيف نفهم الإسلام. إذا أنت تقول إحنا ما فهمنا الإسلام، عرفت شلون؟ وإذا تقول أنا الحل عندي، تعال علمنا جزاك الله خير. هو حتى يخاف يأتي للجهاد، يعني أصلاً حتى لو تفتح مخه هذا تفتحه ما تلقى مكتوب ايش؟ كلمة جهاد في في في في, في عقله، في فكره. ولا مكتوب ايش؟ عاشق الشهادة في سبيل الله. أو أهلا وسهلا بالموت في سبيل الله. تفتح مخه ما تلقى الكلام هذا. ليش؟ شنو السر؟ شنو السبب؟ الصحابة كانوا هكذا الصحابة. وأنت تقول احنا خلينا نتبع الصحابة والقرون المفضلة وهدي السلف. طيب هدي السلف ما كان يعني كان لاغين من قاموسهم شيء اسمه ما في جهاد ما في شهادة؟ هل كان السلف هكذا السلف؟ ولا احنا بس فقط في زماننا هذا اللي وصلنا من الانهزام النفسي؟ عرفت شلون؟ مسألة خطيرة احباب الكرام، كل واحد منا لازم يراجع نفسه، عرفت شلون؟ ففضائل الشهيد اكثر من ان تحصى، كما قلت لكم مئات الاحاديث عن ايش؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس فقط النبي صلى الله عليه وسلم يرغب. يعني انا بسال سؤال، هذا اللي ترك الجهاد من اجل ان شيخه ما راح الجهاد، خلينا نحل المشكله هذه، مشكله عند بعض الناس صحيح؟ يقول لك والله شيخي ما راح الجهاد، انا ما ابي اروح. طيب يعني معنى ذلك نقول شيخك ما يصوم اثنين وخميس. اذا ما نصوم اثنين وخميس، انت خليت الحين شيخك هو القدوه، هو الاسوه، عرفت شلون؟ طيب اذا كل شيء ما يسوي شيخك احنا ما نسوي. شيخك والله هالسنه ما حج، شيخك ما قام الليل احنا ما نقيم الليل، ها؟ وطيب شيخك ما كمل رساله ماجستير الدكتوراه، ايش حقك تكملت رساله ماجستير الدكتوراه؟ ها؟ مو بس فقط في الجهاد، اذا اخذ شيخك قدوه في كل شيء، وهل شيخك معصوم؟ يعني انا استغرب اقعد مع نفسي احيانا يا شباب اقول يعني سبحان الله، يعني احنا ما يقر عيننا الرسول عليه الصلاه والسلام هو راكب حصان ماسك السيف صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار، ها؟ ما يقر عينك؟ طيب ابو بكر الصديق ما ركب الخيل مسك السيف؟ طيب عمر بن الخطاب